الظالتك المحب لحبيب الضام لقد سيدي رسول الله الظالتك المحب لحبيب الضام لقد سيدي رسول الله وانا تضمن تلبيل رسول الله ردي سيوف وول سوليس مداس الغرد أوانا تضمنت أن بين رسول الله ردي سيوف وول سوليس مداس الغرد الحب نشافع وانا غلانا الحباب وراغ سولي زري غنر رواس الحساب الظالة كان المحبين وحبيب الضام النوني قد سيدي رسول الله الظالة ظليت في النبي محمد أيا الفودرر كل جنا قريضة أتوف يتظليت في النبي محمد أكراك نيس الهد أبنى دماغ الدوني تد أيا إيران رضا النونا ربي دو شفيع أريد ظل سموس غلوق تريد عبادة الظلة كان المحبين أحبين